ما ملكه المعتق من مال أو غيره. قال فذكرت ذلك لأهلها، يعني ذهبت بريرة إلى سيدها وأخبرته بذلك، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، يعني أرادوا أن يأخذوا المال اللي اتفقوا عليه مع بريرة، ويكون أيضا الولاء لهم إذا ماتت بريرة يرثونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هي دي الفائدة الكبرى في هذا الحديث، إن مهما اشترط الناس من شروط وإن تراضوا فيما بينهم عليها ولم تكن موافقة لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. أن الأصل في الشروط الإباحة، ولكن إذا كانت تتعارض مع نص شرعي من كتاب أو سنة فالقول ما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الشرط، كيف يشترطون لأنفسهم ما لا يحق لهم؟ هي المرأة أصبحت معتقة ولأها لمن أعتقها، فلماذا تشترطون أنتم ما ليس لكم؟ فهنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: ما بال أقوام. هنا قد يقول القائل: النبي صلى الله عليه وسلم عرف قصة بريرة، ومعروف ان سيد بريرة هو فلان، فهذا التلميح كالتصريح، وده صحيح. يعني لو ان اماما او خطيبا وقف وقال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وكان الذين يفعلون هذا الفعل معروفين للناس، فلا ضير على الخطيب، لأن هم الذين جلبوا على أنفسهم مثل هذا الإيه النكير. لا يقال للخطيب: أنت قلت عن الناس اللي فعلوا كذا وكل الناس عارفينهم يبقى أنت بتشهر بهم، هذا خطأ، لأن هم الذين جلبوا لأنفسهم هذا الإيه هذا النكير أو هذا التشهير أو نحو ذلك. ولو وقفوا عند حدود الله عز وجل ما كان لأحد أن ينكر عليهم أو يشهر بهم، لأن القصة زي ما قلت معروف من بريرة ومعروف من سيده، فكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، كل الأذهان هتنصرف لمين؟ لفلان الفلاني إلا عمل هذا الإيه التصرف. فكونه لم يذكر اسمه، لكن في الحقيقة هو أقرب ما يكون إلى الإيه التصريح باسمه، لأنه خالف ما يقتضيه عقد العتق وهو الولاء لمن اعتق. قال: ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى على نكاح زوجها وبين ان تفسخه، فاختارت نفسها، فقال لها: انه زوجك وابو ولدك. فقالت: يا رسول الله تأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. هذه المرأة أما لتخرجت من كلية لغة عربية، لتخرجت في كلية لغة عربية، ولا معها ماجستير في اللغة ولا دكتوراه في اللغة ولا غيره، ولكن تفرق بين الشفاعة والأمر، كأنها بتقول له: يا رسول الله إذا كنت تأمرني فلا محيص لي عن السمع والطاعة. إذا كان أمر يبقى الأمر يفيد الوجوب، إذن لا يليق بي ولا يحل لي أن أخرج عن أمرك، لكن لو مجرد وصفة فالوصفة ممكن تقبل وممكن إيه ممكن ترد، خاصة إذا تعارضت مع مصالح شخصية يراها الإنسان لنفسه. فهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في نصابه وقال: لا، إنما أنا شافع. قالت: فلا حاجة لي فيه. طالما المسألة شفاعة يعني فيه سعة إنني أقبل أو أرد، يبقى لي الايه الخيار في هذا.